هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال دكتور عبد الرازق السنهوري: الناس ينطوون على الشر والخير، ويهبطون بقدر ما يرتفعون، والعاقل من لبس الناس على حالهم، لا يقطع ما بينه وبينهم لجرح لا يلبث أن يندمل، أو لعارض لا يلبث أن يزول. مثل. صلح خسران أخير من قضية كسبانة. هذا المثل يضرب في الدعوة لحل المنازعات بطريق التفاهم والتراضي قدر الإمكان، فبرغم ما قد يكون فيه من خسران مادي أو معنوي، فلن يكون أكبر من خسران الجهد والمال ومعاناة مرارة الخصام والانتظار إذا ما تم اللجوء لطريق المحاكم وحكمت حتى لصالحنا. صلح خسران أخير من قضية كسبانة. ما رأيكم؟ علم. المرارة. المرارة عبارة عن كيس يشبه الكمثرة، يوجد تحت سطح الكبد في الجزء الأيمن العلوي من البطن. وظيفتها تخزين وتركيز العصارة الصفراوية التي يفرزها الكبد، والتي تقوم بالمساعدة على هضم المواد الدهنية. تتم عملية تجميع الصفراء في الكبد عن طريق ما يسمى بالقنوات المرارية، والتي تتصل بقناة توصل إلى المرارة. بعد تناول الطعام المحتوي على الدهون، تتقلص المرارة وتفرز محتوياتها من العصارة الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة، وعند الانتهاء من عملية الهضم تعود إلى الارتخاء وتبدأ في تخزين العصارة الصفراوية من جديد. لا تتأثر حياة الإنسان كثيرا باستئصال المرارة، حيث تعمل القنوات المرارية حينئذ كمخزن للصفراء إضافة إلى الكبد، فقط يراعى الامتناع عن الدهون قدر الإمكان. علم. عبد الرازق السنهوري. دكتور عبد الرازق السنهوري علم بين أشهر وأعظم فقهاء القانون، يعرف بلقب أبو القانون الحديث في مصر والعالم العربي. ولد بالإسكندرية في عام 1895، وبعد تخرجه في كلية الحقوق عين وكيلا للنيابة، ثم سافر إلى فرنسا ليحصل على الدكتوراه في القانون والدكتوراه في العلوم السياسية. بعد عودته في عام 1926 اشتغل بالتدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة إلى أن عين عميدا لها، ثم اشتغل قاضيا فمستشارا ملكيا، وفي عام 1939 عين وزيرا للمعارف. كان الدكتور السنهوري رئيسا لمجلس الدولة عند قيام ثورة يوليو 52، وكان من أشد مناصريها، إلا أن خلافا مع بعض قادتها أدى إلى عزله من منصبه عام 1954. إضافة إلى ما قدمه للمكتبة القانونية من أمهات الكتب والموسوعات، يذكر للسنهوري أنه واضع القانون المدني المصري الحالي ودساتير وقوانين عدد من الدول العربية. منح دكتور عبد الرازق السنهوري جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1970، وكانت وفاته في 22 من يونيو 1971 عن حوالي 76 عاما. الشرفة. اسمع يا سي عمر، احنا صحيح جيران، لكن انا مضطر اقدم فيك بلاغ. ليه ان شاء الله؟ انت ما تعرفش ان الكلب بتاعكم عض مراتي؟ ما تزعلش يا سيدي، خلي الكلب بتاعك يعض مراتي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.